بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الجهاد باب التحريض على الرمي. وقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا خادم بن إسماعيل اليزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظرون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا ارموا وأنا مع بني فلان. قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون. قالوا كيف نروي وأنت معهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا فأنا معكم كلكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في كتابه ونحن لا نزال في جهاد في سبيل الله طوله لفضله ولعظمته أنه ينفي الخبث من الكفر من الأرض يشيل الخبث من الكفار ويهلك الكفار ويبيدهم ويجاهدهم المسلمون ولا يجعلونهم يستقرون. هذا في الماضي. أما الآن فكل قاعد على هذا على كيف وعلى راحة. كل قاعد على راحة ما في جهاد في سبيل الله. الشاهد يقول باب التحريض على الرمي. الرسول عليه الصلاة والسلام يحرض على الرمي لأن النبل مثل الرصاص اليوم مثل ما يفعل الرصاص بالبندق والمسدس يفعل النبل مثله أو أعظم. النبل أعوذ بالله أحيانا يطبخ العين وأحيانا يكسر الجمجمة الرأس وأحيانا يخرج الصدر يدخل مع الصدر يطلع مع الظهر أعظم لأنه محدد. ومع هذا يجر الخيط الوتر يجله من النصيب ثم يطلق وإذا أطلق وراح يهوي له الصوت إذا أطلق له الصوت حتى الرمية ثم يضرب الرمية ويخرج منها من قوة الرمي الذي الساعد قوي والنبل قوي والوتر قوي يخرج من الرمية. يقول نعم. وقول الله تعالى وأعدوا لهم وتفسير قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. اليوم قوتنا الآلات الحربية المدمرة قوة الدولة المسلمة قوتها أن تعد الآلات الحربية المدمرة لأن قوة الكفار هكذا ونحن لازم مثلهم مثل قوتهم. فالله تعالى تقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الخيل كانت ترهب لا شك كثرة الخيل عند الدولة ترهب الناس ترهب العدو ولا يغير عليها أحد إلا حسب ألف حساب. أما الآن فالمدمرات الآلات المدمرة هي التي تجعل الدولة عزيزة ولا يطمع ما يطمع أن يغزوها أحد. آلات المدمرة كلها يجب للدولة أن تعتد بها كما تعتد بالخير سابقا لأن العدو ما يرهب إلا مثل أسلحته. الكافر اليوم ما يرهب إلا من أسلحته ولكن من المشكل أننا ما نشتري الأسلحة إلا من أعدائنا. قد ذل ويقول الشاعر قد ذل والله من كان ذخائره جميعها يشتريها من أعاديه. قد ذل والله من كانت ذخائره جميعها يشتريها من أعاديه. لا شك أن الدولة إذا ما كانت تصنع الآلات الحربية والمدمرات بنفسها يجيب الناس ما يصلح لازم يشتري من أعدائنا ما ينفع. الشاهد أن الآلات الحربية يجب أن نعد لها نعد للدول الكفرة الدول حتى بعض المسلمة العدوة التي نخشى أن تهاجم الدول يجب أن نستعد لها بالآلات المدمرة الحربية. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حافظ بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد يزيد بن أبي عبيد قال عن مولاه سلمة عن مولاه سلمة بن الأكوع. نعم. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظرون. يقول مر النبي عليه الصلاة والسلام على نفر من أسلم قبيلة كبيرة مر على نفر من أسلم يرمون. قال ارموا بني إسماعيل. أيوة نعم. قال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وإن أباكم إسماعيل كان رامي يصيد الصيد بمكة يأتي لأهل بالصيد. ولهذا لما جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام زائرا لامرأته قال ما تأكلون زاره مرتين أتى بامرأة الأولى من جرهم يتزوج عليه الصلاة والسلام فقالت ما عندنا شيء حنا فقراء حنا كذا حنا كذا. قال إبراهيم إذا جاء زوجك قولي له غير عتبة بابه. لما جاء إسماعيل وانتشى ريحة أبيه قال من جاء؟ قال الشايب كذا يقول لك غير عتبات عتبة بابه. قال أنت عتبة يلا لا بذلكم. ثم جاء إبراهيم عليه السلام بعد مدة ووجه امرأة من جرهم أيضا ووجهها ورحبت به وجلسته ومشرت رأسه ورحبت به أين زوجك؟ قالت ذهب يصطاد لنا. قال اللهم بارك لهم في الماء والصيد اللحم بارك لهم في اللحم والصيد. ولهذا مكة تجد أكثر ما فيها اللحم اللحم كثير والماء كثير لله الحمد. اللهم بارك لهم في الماء والصيد. فلما أتى وانتشر رائحة به من جاء؟ قالت شايب حبوي حبوب مسترين وجهه كذا وكذا يقول امسك عتبة بابه. قال أنت عتبة بابه مسكتك خلاص. فالشاهد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام زار إسماعيل مرتين. نعم. فقال ارموا يا بني إسماعيل قال ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم إسماعيل كان راميا. نعم. وأنا مع بني فلان وأنا مع بني فلان فأمسك وقفوا. قالوا لما ليش ما ترمون؟ قال أنت معهم مرمي وأنت معهم ما يصير. قال ارموا وأنا معكم كلكم أنا مع القبيلتين كلها ارموا. قال رحمه الله دثنا أبو نعيم قال دثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صفنا لقريش وصفوا لنا إذا أكسبوكم فعليكم بالنبل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عبد الرحمن بن الغسيل غسيل اسمه حنظلة رضي الله عنه أرضاه وتبه يوم أحد هو بين السماء والأرض تغسله الملائكة. فسأل قال كيف هذا؟ كيف تغسله الملائكة؟ كيف تغسل بين السماء والأرض؟ ما السبب؟ اسأل امرأته. فسأل المرأة قال خرج وهو جنوب يعني هذا يغسل. الشاهد عبد الرحمن بن حنظلة حنظلة هو الغسيل رضي الله عنه وأبو الغسيل أعظم رؤوس المنافقين الراهب هذا الكافر أعظم رؤوس المنافقين أبو الغسيل. شوف كيف يخرج الله تعالى وتقدس الحي من الميت. الشاهد يقول حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال حدثنا حمزة بن أبي أسيد حمزة بن أبي أسيد قال حدثنا عن أبيه أسيد عن أبيه أسيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا إذا أكسبوهم فعليكم بالنبل. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا يوم بدر إذا أكسبوكم يعني اجتمعوا عليكم وقربوا منكم فعليكم بالنبل ارموهم بالنبل. فإن النبل يقوم مقام الرصاص يخفق العين أو يخفق الرأس أو يخفق صدر إذا قربوا منكم وهاجموكم ارموا عليكم بالنبل. وهذا ما كان يفعل الناس يفعل الكفار المسلمون بالكفار والكفار بالمسلمين بالنبل لا تقاربوا ما به ولا يتقاولا في السيف مجال النبل أحسن السلاح النبل. الكفار يسمونه النشاب الروم يسمونه النشاب كبير وأما حق العرب فهو صغير وأعظم ضرب. نعم. باب اللعب بالحراب ونعويا قال رحمه الله دثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عائشة ومعمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فإن الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم دخل عمر فأوى إلى الحصى فحسبهم بها فقال دعهم يا عمر. وزاد علي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر في المسجد. قول البخاري رحمه الله حدثنا باب اللعب بالحراب أنا. باب اللعب بالحراب في المسجد لأن القوة لك أن تلعب حتى في المسجد لأنه جهاد في سبيل الله. الحراب لعب بالحراب جهاد وقوة وتعلم تعلم للحرب تعلمون كيف يرمون الحربة كيف يدركها وتضرب الآدم إلى آخره. قول حدثنا إبراهيم بن موسى إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي أن الحبشة يلعبون أن الحبشة كانوا يلعبون في المسجد بحرابهم. الحبشة يلعبون يتعلمون من الصغر التعلم يزرق الحربة حربة خفيفة مرة فإذا زرقها طارت مثل الهواء ثم ضربت ثانش وإذا ضربت بإذن الله دخلت في الجسم كان مع القرش ولا مع البطن ولا مع السرة ولا مع الظهر بإذن الله تنكي كما ينكي كما ينكي السيف وكما ينكي الروم يزرقونها زرق كذا. قال فحسبهم يا عمر. يقول فدخل عمر على الحبشة وهم يلعبون بحرابهم فأخذ حصبه حصبهم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام دعهم يا عمر، يعني فإنها أيام عيد يلعبون أيام العيد، يلعبون بالمسجد في أيام العيد، واللعب لأي القوة والحرب لا بأس به حتى في المسجد. باب المجني. ومن يتدرس بدرس صاحبه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة رضي الله عنه يتدرس مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرمي، فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله. يقول البخاري رحمه الله باب المجن. باب المجن. ومن يتدرس بدرس غيره. الدرقة عندنا مجن يمسكه الإنسان يتمسك بعن السيف، يضرب بالسيف يقول كذا، يضرب كذا يضرب. والدرقة كذلك يمسكها لها عروة وهي حديد وظاهرها حديد، يمسكها ولها عروة، فإذا تبارز واحد وصار يضرب خلي السيف عنه، السيف هنا والسيف هنا لما يضيع مجال حتى يقتل من قدامه، حتى يقتل اللي قدامه، إذا ضيع سيف الراجل وتعبه وتلف يضربه على السيف على رأسه وموجود يقتله. الشاهد أن الأبطال يعرفون هذا الترس والمجن وغيرهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ومن يتدرس بترس صاحبه. ومن يتدرس بترس صاحبه، يعني اثنين يتدرسون بترس واحد، ماسكوا أحدهم واثنين يتدرسون بالترس عن السيف أو عن النبل، أحيانا عن النبل يحطونه قدام وجهه، هذا الترس حطوه قدام وجهه علشان النبل لا يصيب وجهه ولا حلقه. الشاهد يقول حدثنا أحمد بن محمد. أحمد بن محمد قال حدثنا الله بن مبارك. عبد الله بن المبارك هذا مروزي بن مبارك مروزي. قال حدثنا الأوزاعي. الأوزاعي قال قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال عن أنس بن مالك. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا طلحة كانوا يتدرسون بشخص واحد في أحد. كان الرسول واقف عليه الصلاة والسلام وأبو طلحة يرمي ويعطيه يقول ارمي ارمي أبا طلحة، يعطيه نبله من كنانته، يأخذ النبل من كنانته يقول أعطه، ثم يطلع رأسه الرسول يطلع من الترس يشوف فين ذهب النبل، وصاب آدمي أو ما أصاب، يشوف يقول نعم أصاب آدمي وهذا أصاب كذا وهذا أصاب كذا إلى آخره. هذا في أحد نعم. وكان أبو طلحة حسن الرمي. وكان أبو طلحة حسن الرمي، لكن ما في أحد فداه الرسول بأبيه وأمه إلا سعد. سعد كان يرمي بأحد أيضا جاء بعد أبي طلحة كان يرمي يقول ارمي في ذاك أبي وأمه فيعطيه الكنانة فيعطيه النبل من كنانته. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن نبي حازم عن سالي رضي الله عنه قال لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وأدمي وجهه وكسرت رباعيته، وكان علي رضي الله عنه يغتسل بالماء في المجن، وكانت فاطمة رضي الله عنها تغسله، فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة أمدت إلى حصير فأرقتها وألصقتها على جري فرقى الدم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير. سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن. يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو حازم. أبو حازم الصغير قال عن سالم بن سعد. عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم كسرت بيضة الرسول عليه الصلاة والسلام بيضة على قدر الرأس حديد حطها على بس إنه حديد خفيف على قدر الرأس مثل البيضة يحطها على رأس الإنسان بحيث لو ضرب رأسه السيف ما ينفذ ما يأثر فيه إلى آخره، ولها مربط من هنا زر زر من هنا يربط بحلقه إلى آخره. الشاهد يقول لما كسرت بيضة الرسول عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، الرباعية هذه اللي عندها الثنايا هنا الأنياب هنا والرباعية هنا الثنايا هنا إلى آخره، ثنيات الفتى ورباعيات وأنياب الفتى كل الرباع وأربع الضواحك وما لماض إلى ثغر الفتى من ارتفاعه 32 سن وبرس، اللي بالآدمي 32 ما بين سن وبرس، ثلاثة اثنين أربع الضواحك وأربع الأنياب وأربع الثنايا وأربع الضواحن وأربع الطواحن، هي 32 ما بين ضرس وسن إلى آخره. الشاهد في كل سن يكسر أربع خمس من الإبل، دية خمس من الإبل أو القصاص. وأدمي وجهه وكسرت رباعيته. وأدمي وجهه كسرت رباعيته، قاد فصار يشيل الدم وعلي يمسح بالمجن وفاطمة تمسح الدم عن وجهه لكن عيا لا يمسك الدم. فقاد أحرقت حصير من الخوص أحرقته ودحت به الجرح الذي يصير منه الدم فوقف الدم. الخرقة كذلك لو أحرقت خرقة الإنسان فإذا بردت ادح بها الجرح سواء بالرأس أو بالجسد أو بشيء يقف بينها الدم. الحصير إذا أحرقته ومليته بالرماد خلاص يقف. كذلك الخرقة إذا لم أحرقتها وبردت أمنوا بها الجرح يقف بينها الدم إلى آخره. قال رحمه الله دزنا علي بن عبد الله ولا دزنا سفيان عن عمرو بن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يجب المسلمون عليه بخير ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والقرى عدة في سبيل الله. يقول البخاري شاهد ما أصيب به النبي عليه الصلاة والسلام في أحد هذا كله يورينا ربنا أن محمد بشر الرسول عليه الصلاة والسلام بشر يصاب بما يصاب به البشر وينام ويقوم ويمرض ويصاب بالرمي ويدمى وجهه ويعمل هذا كله بشر لئلا يجعله الناس ربا يعبد من دون الله كما نسمع اليوم. اليوم نسمع كثير من الصوفية يعبدون الرسول يتركون رب العالمين تعالى وصفته أو يعطون حقوق رب العالمين يسلبون بعض حقوق رب العالمين يعطونه الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول بشر آدم بشر إنما أنا بشر مثلكم فيصاب بالرمي يصاب بالجرح تكسر ثناياه تصاب بيضة دماغ رأسه وهذا البيضة تكسر على رأسه إلى آخره. فالشاهد أنه بشر يصاب بما يصاب بني آدم وربنا امتحن هذا الامتحان يعلم الناس أن محمدا بشر لا يملك من أمر الله شيئا إطلاقا إلا أنه يدلنا على الطريق عليه الصلاة والسلام نتبع أوامره ونكتب نواهيه ويدلنا على الطريق ونمشي وراءه نمشي إذا مشينا على الطريق اللي هو عليه فنحن سعداء وإلا فنحن من الضالين أعوذ بالله ونذهب إلى نتبع الشياطين. يقول البخاري حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو نعم عن عمرو قال عن الزهري عن مالك بن الحدثان قال عن عمر رضي الله تعالى قال عمر كانت أمواله بني النضير مما أفاء الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. بني النضير من اليهود أجلهم الرسول عليه الصلاة والسلام من جميعهم بني قينقاع وبني النضير وبني الحارث ثلاث قبائل أجلهم الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وقعة أحد أجلاهم إلى بلادهم وصارت أموالهم كلها للرسول عليه الصلاة والسلام ومنها النخل الحديقة التي يضرب بها المثل وتغنى بها حسان بن ثابت حريق بالبويرة مستطير. نعم. قال مما لم يجب المسلمون لا فكانت الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول لأنهم جلوا بدون قتال جلوا بدون أجل الله الربع على الرسول صاروا يهدمون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين واستولى عليه الرسول بدون قتال فصارت أي يعني أنها أفاء الله لها وصارت الرسول عليه الصلاة والسلام يوزعها على الفقراء والمساكين وبني هاشم وبني المطلبين. وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والقرى وكان ينفق على أهله من نفقة سنته سنة كاملة ثم الزائد ينفقه على المسلمين هذا قبل أن يفتح خيبر. بعد ما فتح خيبر كان أمواله كلها يدخرها من حديقة له من خيبر عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثني سعد بن ابراهيم عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه مثله. يقول البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال عن سفيان الثوري عن سعد بن ابراهيم عن عبد الله بن شداد قال عن علي بن ابي طالب عن علي رضي الله تعالى عنه بمعنى الحديث الاول يعني الله اساء على رسوله ديار بني النضير وبني قينقاع وبني الحارث ثلاث قبائل أضاءهم الله ورسوله لأنهم خانوا في وقعة أحد، خانوا الله ورسوله، فأنزل الله عليهم الرعب وطلب منهم الرسول الجلاء. أجلوا الله أجلا، لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا والآخرة، لكن كتب الله، ما دام كتب الله عليهم الجلاء خلاص جلوا، أنزل الله الرعب في قلوبهم فصاروا يهدمون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فجلت ثلاث قبائل وبقي بني قريظة الذي حصل ما حصل فيما بعد في غزوة الخندق، حصل عليهم ما حصل، سباهم سبي هذول، سباهم الرسول سبي لما خانوا، سباهم وأخذ أموالهم ونساءهم وأطفالهم ووزعها على المسلمين. أما هذول لا، فهم لما خانوا في أحد أنزل الله عليهم الرعب، ثم قال لهم الرسول يلا الجلاء، يلا اجلاهم، بعضهم راح إلى خيبر، بعضهم إلى سيم، بعضهم إلى آخر. قال رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن شدان قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قبيصة قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان سفيان بن عيينة قال حدثنا عن سعد بن إبراهيم سفيان الثوري بن إبراهيم قال قال حدثنا عبد الله بن شداد عبد الله بن شداد عن علي رضي الله تعالى عنه قال ما سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يفدي أباه وأمه إلا لسعد، سعد بن أبي وقاص في أحد، يقول ارمي سعد فداك أبي وأمي، سعد رامي من أحسن الرماة في أحد، كذلك أبي طلحة رامي، لكن سعد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أبي طلحة، طلحة تقدم يضرب بالسيف، فصار سعد هو اللي يرمي بالنبل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يأخذ من كناته ويعطيه، ارمي سعد فداك أبي وأمي. نعم، يعني أبوهم كفار، لو مسلمين ما فداهم، لكن كفار، أبو الرسول وأبوه كفار، فلهذا فدى سعد بهما لأنه مسلم. نعم. باب الدرق. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن وهب قال عمرو حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا، قالت وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحرام، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال فاشتهين تنظرين، فقالت نعم، فقامني وراءه خدي على خدي ويقول دونكم من يرفده حتى إذا مللت حسبك، وقلت نعم، قال فذهبي، قال أحمد بن وهب فلما قفل. يقول البخاري رحمه الله باب الدرقة. باب الدرقة، الدرقة مثل المجن ومثل الأشياء اللي تدرق فيها الإنسان عن السيف وعن الرمح، يضرب الرمح يقول بكذا، يضرب بالسيف يقول كذا، أي جهة يشوف يومي بها يتدرج بالدرقة، لها عروة من الداخل ثم يومي بها، أحيانا تكون من الخشب وحين تكون من الجلد وحين تكون من الحديد الخفيف إلى آخره. الشاهد يقول حدثنا إسماعيل بن أبي أويس إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن دينار عن عمر قال حدثني أبو الأسود حدثني أبو الأسود يتيم عروة قال حدثنا عروة قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، ودخل علي الرسول عليه الصلاة والسلام في أيام عيد وعندها جاريتان تغنيان في أيام بعاث وأيام كذا بدر وأيام كذا، فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه الرسول اضطجع وتلحف ونام، يا أبو بكر دخل فقال عائشة مزمار الشيطان في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فرفع الرسول عليه الصلاة والسلام الشرشف وقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد، أيام العيد يلعبون الناس يعرضون يضربون الدب يضربون الطبل، دعها تقول. فلما نام الرسول عليه الصلاة والسلام غمزتهما فخرج، وخرج أبو بكر غمزتهما فخرج، وكان ثم يقول وكان المسجد حبشة يلعبون بالدرق وبالحرار، بالدرق صفين صفنا وصفنا، هذول معهم درق ورماح وهذول معهم درق ورماح، يتعلمون الحرب بينهم، فهذا يهاجمون هذولا وهذولا يهاجمون هذولا، فيصير كل واحد يتدرب بالدرقة اللي معه ويضرب بالحربة فتضرب تضرب الدرقة إلى آخره. باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق. قال ربما الله دثنا سفيان بن حرب قال دثنا حماد بن زيد بن ثابت عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس واشجع الناس، ولقد فزع اهل المدينه ليله فخرجوا نحو الصعود فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم قد استوراه خبره وهو على فرس لابي طلحه عري وفي عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا ثم قال وجدناه بحرا أو قال إنه لبحر. يقول البخاري رحمه الله باب الحمائل، باب الحمائل الخيوط التي تربط بالسيف، السيف له حلقة في جفيره تربط الخيوط هذه اللي تربط ثم علق بالعنق، علق السيف بالعنق مع بالخيوط اللي حاطن على جفيره. يقول حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب قال قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني ثابت البناني قال عن انس بن مالك عن انس رضي الله عنه قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس واشجع الناس. يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام احسن الناس وجها واشجع الناس النبي، وان الناس سجعوا ليلة من الليلات فخرج الرسول على فرس لأبي طلحة عري بدون معركة بدون معركة، فذهب ودار المدينة ثم رجع ووجد الناس يقابلونه فقال ارجعوا لن تراعوا وإن وجدنا هذا الفرس إلا بحرا تسبونه ولكن وجدنوه بحرا يسير كما يسير البحر. باب حلية السيف، والشاهد معلق السيف في عنقه، يعني الحبال الحبائل التي مربوطة بالسيف، السيف معلق في عنق عليه الصلاة والسلام وهو راكب الفرس عري. الشاهد هنا الحبائل الحبال التي تربط بجفير السيف وتعلق السيف بالعنق في انتدود على اليسار، دائما السيف على اليسار على سبيل لو هوجم ولا شيء انتشق السلة وضرب والجفير يبقى في عنقه. باب حلية السيوف. قال رحمه الله دثنا أحمد بن محمد قال دثنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال سمعت سليمان بن حبيب قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية السيوف من الذهب ولا الفضة إنما كانت حليتهم أعلابية والآنك والحديد. يقول البخاري رحمه الله باب حلية السيوف، باب حلية السيوف يعني الجفير اللي تحط به السيف الإنسان يحل أحيان بذهب وأحيان بفضة وأحيان بكذا، ولكن الصحابة ليس على سيوفهم ذهب ولا فضة وإنما هو الآنك الرصاص والأشياء التي تسمى العلابي وما إلى ذلك، يحطونها على جفير يحلون بها جفير السيف والحمائل اللي يعلقونها برقابهم. يقول حدثنا أحمد بن محمد أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك قال حدثنا الأوزاعي قال عن سليمان بن حبيب عن سليمان بن حبيب قال عن أبي أمامة عن أبي أمامة قال قال لقد فتح الفتوح قوم أبو أمامة إذا أطلق فهو إياس بن ثعلبة والباقين يعينون تعين أسماء أباهم أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان وأبو أمامة سهل بن حنيف، أما هذا فهو الكبير حليف الأنصار الكبير أمامة البلوي أبو أمامة البلوي نعم هذا هو إذا أطلق ولم يسمى فهو أبو أمامة الكبير حليف الأنصار. يقول قال أبو أمامة فتح الفتوحات من فارس والروم وناس لم يكن تحلية سيوفهم الذهب ولا فضة وإنما كان العلاد والرصاص الآنك الرصاص نعم صحيح فتح الفتوحات رضي الله عنهم وأرضاهم وهم فقراء ما عنده واحد إلا سيفه بس يمشي بسيفه والباقي ما معه شيء، أحيانا حتى الرمح ما يجد ثمن له يشتري الصحابة، لكن فتح الله عليهم الفتوحات وانتصروا وفتحوا فارس والروم نعم. باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزوري قال دثني سنان بن أبي سنان الدوالي وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العطاء فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستذلون بشجرة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة وعلق بها سيفه، ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظ وهو في يده سلطة، فقال من يمنعك مني؟ فقلت الله ثلاثا، ولم يعاقبه وجلس. يقول البخاري رحمه الله: باب من علق سيفه بالشجر عند القائلة من الشجر ونام وهوجم بعد ذلك وهو نائم إلى آخره. يقول حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال عن سنان بن أبي سنان وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في بلنج، الغزوة التي القائد بها والرسول عليه الصلاة والسلام، والسرية التي يرسلها الرسول وهو بالمدينة. هذا الفرق بين الغزوة والسرية، دائما الأخوان يغلطون بعض طلبة العلم. الغزوة الذي رئيسها الرسول عليه الصلاة والسلام، والسرية هي التي رأسها أحد الصحابة رضي الله عنه بأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول جابر: كنا في غزوة مع الرسول تبرقنا على الشجر، كل دور الظل اثنين وثلاثة واربعة تحت شجرة، الرسول جلس تحت شجرة عليه الصلاة والسلام كبيرة مرة وعلق سيفه في حصن من أغصانها، ثم نام ونام الناس هجياً. يقول: ما وعينا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام ينادينا وحنا نوما، فجينا إليه وعنده رجل قائم، الرسول قاعد والرجل قائم، فقال: إن هذا الرجل اخترط علي سيفي، يعني أخذه من معلق وخذه الرجل هذا مشرك من المشركين، وقالوا إنه رئيس القوم اللي قتلهم الرسول، أخذ السيف واخترط سله من سبه، قال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله الله الله. يقول: فنام طاح السيف من يده، طاح السيف من يده، وفي بعض الروايات أن الرسول أخذ السيف، قال: من يمنعك مني؟ قال: لا أحد، ما أحد يمنعك، لكن عاهدك لا أحاربك ولا أصير مع ناس يحاربوك، وعاهدك لا أحاربك، الله ما أحد يمنعني، أنت خدت السيف الحين وأنا بين يديك ما يمنعك أحد، لكن عاهدك ما أحاربك ولا أحارب مع قوم يحاربونك إلى آخره. ولم يعاقبه ما عاقبه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ السيف من يده، لما طاح السيف في الأرض أخذه الرسول مسلول، قال: من يمنعك عدن في أعرابي؟ من يمنعك من السيف يدها الحين؟ قال: ما في أحد منه. لكن معاهدك إني ما حاربك ولا حارب ناس حاربونك ولا حارب مع أحد من يحاربك. باب لبس البيضة. قال رحمه الله: دثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم نبيه عن سالي رضي الله عنه انه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد، فقال: جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على راسي، فكانت فاطمه رضي الله عنها تغسل الدم وعلي يمسك، فلما رات ان الدم لا يزيد الا كثره اخذت حصيرا فارقته حتى صار رمادا، ثم ازقته واستمسك الدم. يقول البخاري رحمه الله: باب البيضة، يعني حكم البيضة ونفع البيضة للإنسان. البيضة طاسة يلبسها الإنسان فوق الرأس، فوق بيضة الرأس يحطها فوق رأسه، حديدة خفيفة يحطها فوق رأسه عن السيف إلى ضرب الرأس، عن السيف وعن الأشياء التي تصيب. يقول: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم قال عن سهل بن سعد الساعدي قال: أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم، سئل سهل بن سعد عن جرح النبي في أحد، يوم أحد عليه الصلاة والسلام، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كسرت البيضة على رأسه وشق رأسه من فوق وكسرت رباعيته وجرح خده، حتى إن عائشة كانت تحط الماء تغسله، علي يجيب الماء وعائشة تغسل، لكن عيلا يمسك الدم من جرحه من الخد، حتى جاءت بحصير وأحرقته ودحته من الرماد، رماد الحصير دحت به الجرح فمسك بإذن الله. باب من لم ير كثر السلاح عند الموت. قال رحمه الله: دثنا عمرو بن عباس قال دثنا عبد الرحمن سفيان نبي ساك عن عمر بن الحارث قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلة بيضاء وارضا جعلها صدقة. يقول البخاري رحمه الله: باب ترك تكسير السلاح لأن العرب عادتهم إذا مات أمير من أمراهم أو ملك من ملوكهم يكسرون السلاح كلها، الرماح والسيوف وكل السلاح يكسرونه حزنا على الملك أو على الأمير اللي مات. لما مات النبي عليه السلام ما كسر شيء، هذا الشاهد من هنا. يقول بابو كسر السلاح. حدثنا عمرو بن عباس، عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن، عبد الرحمن قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا أبو إسحاق، أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته ما بيضاء. ترك النبي عليه الصلاة إلا سلاحه وسيفه ورمحه وجرع عند يهودي مرهون 20 صاع أكثر أو أقل، درع من الحديد عند يهودي، والدرع سلاح لا شك في هذا، وكان وأرضا تصدق بها، يعني سلاحه تركه. معنى هذا أنها انتفت البدعة اللي كان العرب يفعلونها، وهو تكسير السلاح إذا مات أمير أو ملك أو شيء من هذا يكسرون السلاح كله حزنا على هذا الأمير. إما مات الرسول ما كسر شيء، سلاحه باقي وأرضه تصدق بها باقية ودرعه مرهون عند اليهودي باقي إلى آخر، يعني فانتفت البدعة هذه. باب تبرك الناس عن الإمام عند القائل والاستدلال بالشجر. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال دثنا سنان ونبي سنان وأبو سلمة أن جابر أن أخبره قال ها حدثنا موسى بن إسماعيل قال دثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا بن شعيب بن سنان النبي سنان الدولي أن جابر بن عبد الله أخبره ما أخبره أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأدركتهم القائلة في واد كثير العظى فتفرغ الناس بالعظى يستدلون بالشجر فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه ثم نام واستيقظ وعنده رجل وهو لا يشعر به فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترط سيفي فقال من يمنعك قلت الله فشام السيف فها هو ذا جالس ثم لم يعاقب. يقول البخاري رحمه الله مكررا ما سبق باب تبرك الناس عن الإمام عند القائل. تبرك الناس عن الإمام يعني كبيرهم يتبركون يخلون الشجرة الزينة الكبيرة حتى الظل يتركونها لإمامهم أو أميرهم أو قائد الجيوش يتركونها. نقول حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة، شعيب بن أبي حمزة قال عن الزهري، عن الزهري قال عن سنان بن أبي سنان، عن سنان بن أبي سنان وأبي سلمة، عن وأبي سلمة عن جابر رضي الله عنه ثم حول سنة. ثم حول فقال حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد قال عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال عن سنان بن أبي سنان، عن سنان بن أبي سنان عن جابر، عن جابر رضي الله تعالى عنه يقول أتينا غزاة منكفين من غزو فتورقنا على وادي، أتينا على وادي كثير الشجر، الشجر الكبار مثل الخيام. يقول فتفرقنا وتركنا الشجرة الكبيرة للرسول عليه الصلاة والسلام فنام الرسول علق سيفه بالشجرة ونام عليه الصلاة والسلام ونام الناس تحت الشجر فلم يرعنا إلا والرسول ينادي عليه الصلاة والسلام وعنده رجل قائم. فجئنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا افترط علي سيفي وقال من يمنعك مني فقلت الله فشام السيف يعني سقط في الأرض. لما سقط في الأرض أخذه الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يمنعك مني قال لا أحد. هذا البخاري ما أتى بالقصة الأخيرة، الأخيرة مروية في غير البخاري أو ستأتي. الشاهد أنه قال له من يمنعك مني قال لا أحد وعاهدك أني لا أحاربك ولا أكون مع من يحاربك يا محمد. الشاهد يقول جابر لم يعاقبك لأنه اخترط السيف وهزه بوجه الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أنه لازم يعاقب لكن الرسول ما عاقب. باب ما قيل في الرماح. ويذكر عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ذل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحابه له محرمين وهو غير محرم فراى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه يناوله صوته فأبوا فسأل أمرهم فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعض. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكم الله وعن زيد بن أسلم عن طه بن يسار نبي قتادة بالحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر قال هل معكم من لحمه شيء. يقول البخاري رحمه الله باب ما قيل في الرماح. باب ما قيل في الرماح يعني سميت الرماح في الأحاديث وأنها تكفي الرماح وذلك في القرآن رماحكم يقولون الصيد رماحكم ورد في القرآن ورد أسماء الرماح في الحديث. يقول البخاري حدثنا ويذكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل رزقي تحت رمحي. يذكر عن ابن عمر او عمر عن ابن عمر عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال وسرت بالرعب مسيره شهر وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذله والصغار على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم اي تشبه في الكفار فانت منهم اي تشبه صغر او كبر فانت منهم ومن تاجل وسرت بالرعب مسيره شهر وجعل رزقي تحت ظل رمحي يعني اقاتل واكل ما اروح اشحد الناس ولا هو صناعات ولا اسوي تجارات ولا صناعات اقاتل المشركين واكل من اموالهم. وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا الحديث مروي من الثلاثة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. قال حدثنا مالك. قال حدثنا أبو النضر مولى عمر بن عبد العزيز. قال النافع مولى أبي قتادة. قال عن أبي قتادة. رضي الله عنه قال أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض الطريق. أبو قتادة كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في عمرة أو بغزوة. ولكنه تخلف الرسول قال له انظر لنا الساحل لا يكون فيه أحد من قريش اخذوه يعني اقتلوه هاتوا أمواله وحده رفقة معك من الخيل رسولنا الساحل. فأتى أبو قتادة إلى الساحل من الأبطار رضي الله عنه فقال أتينا إلى الساحل ومشينا إلى حدود ملج وإلى قريب سيناء ما لقينا أحد على الساحل ولا في أحد من قريش ولا في اتفاق قريش. فأتى أبو قتادة ولم يحرم أحرم قومه من بعض الناس أحرموا مع الرسول عليه الصلاة والسلام من ذو الحليفة من أبار علي وبعدهم لم يحرم أبو قتادة فأحرم. وجاء إلى أصحابه فوجدوا حمار وحش يمشي في البر فرآه الناس محرمين وأبو قتادة ما هو محرم وأرادوا أحبوا أن أبو قتادة ينظروا إليه بدون أن يقولوا له انظر ولا تنظر لأنهم لو ساعدوا حرم عليهم المحرم إذا ساعد الحلال حرم عليه الصيد للسيدة. فهم سكتوا ولكنهم ينظرون إلى الحمار وأبو قتادة ما انتبه له إلا بعدهم شو ينظروا إلى الجهة هنا نظر إلى الجهة ورأى الحمار فركب سرع فرسه أعطوني رمحي قالوا لا أعطوني الصوت لا فركب نزل وأخذ العصا وأخذ الصوت وأخذ الرمح ولحق الحمار وعقره طعنه فقتله ثم أتى به يجره إليهم فشووا الحمار كلهم حفروا حفرة ثم نزلوه في وصار مثل المندي اللي يسمونها اليوم مندي لما انتهى وانشوى طلعوه وصاروا يأكلون. أبو قتادة أخذ الفخذ واحد من الفخوذ وغيبه عنده مشوي فلما انتهوا قالوا كيف أكلنا حنا ما استشرنا الرسول عليه الصلاة والسلام فمشوا حتى لحقوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروه قال كلوا هنيئا مريئا هل بقي معكم شيء قال أبو قتادة نعم يا رسول الله هذا الفخذ أطلع الفخذ وأكل منه الرسول عليه الصلاة والسلام. الحكم في هذا أنه إذا ما صيد لأجل تأكل صاده المحرم أصاده الحلال وأنت محرم لكنه ما نواك تأكل الإنسان إذا أعطاك شيء تأكله أما إذا حصل أن صاده لك أو صيد لأجلك أو مثلا أثرت إليه أو شوف أنه يحرم عليك ويحرم على العالم كلهم. باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خالد فقد احتبس ذراعه في سبيل الله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبة اللهم إني أنشدك عبدك وعهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فقد أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله فقد ألحت أحدار ربك وهو في الدرع فخرج ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، فللساعة موعد والساعة أدهى وأمر. وقال وهيب حدثنا خالد يوم بدر. يقول البخاري رحمه الله: باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما قيل في درع النبي عليه الصلاة والسلام، الدروع من الحديد، أول من صنعها داود عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: وتقدس وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم. من الرمح إلى ضرب، ضرب بالدرع ما يأثر، السيف إذا ضرب يضرب بالدرع ما يأثر. الدرع أحيانا تصير من حلقتين، ثنتين مشبوك بحلقتين، ثلاث حلق أو أربع حلق، إذا ضرب ما عاد يأثر فيه. الشاهد أن أول من صنع الدروع داود عليه السلام، علمناه صنعة لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وألنا له الحديد، يعني ألان الله له الحديد حتى أنه مثل الخيوط، يخيطه مثل الخيوط. تعالى الله وتقدم، الحديد ألانه الله لداود عليه الصلاة والسلام حتى يصنع الدروع، فكان يصنع الدروع. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام له درع شديد مركب من درعين، إذا لبسه كأنه درعين، درع فوق ودرع تحت إلى آخره، كما قال إنه يقول إنه راكب بين درعين كما ورد في بعض الحديث في غزوة أحد. فالشاهد أن الدرع هذا له ذكر. يقول هنا حدثنا والقميص في الحرب، والقميص في الحرب حدثنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اما خالد فقد احتبس ذراعه. يقول الرسول عليه السلام: اما خالد، ما قالوا ان خالد ما زكى وانه ما اعطى زكاته، قال: اما خالد فقد احتبس ادراعه واعتده في سبيل الله، رماحه وسيوفه وادراعه تصدق بها في سبيل الله. قال حدثنا محمد بن خالد: فانتم تظلمون خالد، فقد احتبس اعتاده وادراعه في سبيل الله. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى، يقول حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذا، خالد الحذا قال عن عكرمة عن ابن عباس، عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر، نعم، وهو في قبة قال اللهم وهو في قبة مقربة له، وهو يناشد ربه، يصلي ويناشد ربه، وابو بكر الصديق رضي الله تعالى معه في القبة، ويقول: يا رسول الله لقد ألححت على ربك، ما شفت ربك وألححت عليه، يكفي، يعني يكفي المناشدات. فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام من القبة وعليه درعه، وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، وللساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، إلى آخره. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. وقال يعلى: حدثنا الأعمش درع من حديد. وقال معلى: حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش وقال رهنه درعا من حديد. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا الأعمش، الأعمش قال عن إبراهيم بن يزيد، عن إبراهيم بن يزيد عن يزيد عن الأسود بن يزيد، عن الأسود يتيم عروة عن عائشة، عن الأسود بن يزيد النخعي، عن الأسود بن يزيد، الأسود بن يزيد النخعي، إذن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاع من شعير، بثلاثين صاع من شعير، درع من حديد، يعني الدرع إذا كان من قطن وصادق يسمى درع، لكن إذا كان من حديد هو إلى الكعبين، الدرع الحديد إلى الكعبين، والدرع القطن إذا لبسته المرأة وغطى قدميها يسمى درع، وإذا لبسه الرجل إلى القدمين يسمى درع أيضا، لكن يقيدونه بالحديد، درع من حديد، مرهونة درعه من حديد عند يهودي بثلاثين صاع شعير. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن اسماعيل، حديث واحد، قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وحيم قال حدثنا من طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البخيل المتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت ايديهما الى تراكيهما، كلما عم المصدق بصدقته اتسعت عليه حتى ضعف اثره، وكلما عم البخيل بصدقه انقبضت كل حلقه الى صاحبتها فتقلصت عليه وانضمت يداه الى تراكيه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاذا ايها السعاء فلا تتسع. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب بن خالد. وهيب بن خالد قال عن عبد الله بن طاووس. عن عبد الله بن طاووس. عن أبيه. عن أبيه طاووس. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مثل للبخيل ومثل للغني للكريم. الكريم الذي يتصدق ويعطي أمواله، والبخيل اللي ماسك ماله ما يخرج ما يخرج ولا قل، حتى لو رأى إنسان بيموت ما يعطي. يقول الرسول البخاري، يقول ابن عباس، أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا البخيل والكريم المتصدق، مثل رجلين عليهما جبتان، مثل رجلين عليهما جبتان من حديد. لاحظ، جبتان من حديد، هذا لابس جبة وهذا لابس جبة. فالمتصدق كلما تصدق اتسعت اتسعت في ماسكتين إلى حلقه، وماسكتين حلقه بقوة، لكن إذا تصدق انفلتت عروة، إذا تصدق انفلتت عروة ثانية، إذا تصدق انفلتت عروة ثالثة، إذا تصدق حتى تنزل الجبة هذه تتسع وتنزل وتعفي أثره. أما البخيل فكلما مشى مسكت حلقة بحلقة، كلما مشى مسكت حلا تمسح تتمسك حلقه نعوذ بالله، وتمسك جسده كله وتلتصق عليه. هذا مثل، والأمثال محمودة، دائم ربنا يضرب الأمثال في القرآن، والرسول عليه الصلاة والسلام دائم يضرب الأمثال لأنها أوقع في النفوس. الأمثال في الأحاديث لابد أوقع في النفوس عند الناس إلى آخره. اللهم اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.